المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 44 ومن مدارج السالكين 98 مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: 1 فساد العلم، 2 وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان: الغضب والضلال. فالضلال ينتجه فساد العلم، والغضب ينتجه فساد القصد، وهذان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعها. ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العملية، والهداية العملية معرفة الحق واتباعه. القرآن كله شفاء لهذين المرضين ولغيرهما، وفيه الهداية التامة. 91 وبنى إياك نعبد على 4 قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4. فقول القلب اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن خلقه وعن الغيوب، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه والقيام بذكره وتبليغ أوامره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب، التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى مواضع العبادة ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه 4، وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. اهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 92 مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. فالأول يعصم من الهلكة، والثاني يعصم من الضلالة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطرق وآفاتها. 93 الإنصاف في معاملة الله، أن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته، وأن لا يشكر على نعمه سواه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد غيره ولا يعبد سواه. وأما الإنصاف في حق العبيد، فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. 94 القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 95 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال الإمام أحمد: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. هذا من أجمع الكلام وأحسنه تفصيلا. 96 الفرق بين الرجاء وبين التمني، أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. فمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابه، أو تاب من الذنوب ورجع

بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. 10900 البخل، وهو منع الحقوق الواجبة، ثمرة الشح. والإيثار ثمرة الجود. والجود 10 مراتب: 1 الجود بالنفس، 2 والجود بالراحة، 3 والجود بالعلم، 4 والجود بالمال، 5 والجود بالجاه، 6 والجود بنفع البدن، 7 والجود بالعرض، 8 والجود بالعفو عن جنايات الخلق، 9 والجود بالخلق والبشر والبسطة، 10 والجود بتركه ما في أيدي الناس، وهذا غير الجود بالمال. ولكل واحدة من هذه ثمرات جليلة طيبة. 11900 الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحسن الخلق يقوم على 4 أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناه والرفق وعدم البطش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها عن النزع والبطش. وحقيقة الشجاعة ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على 4 أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. 12900 في النفس 3 دواع متجاذبة: 1 داع يدعوها إلى الإنصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. 2 وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي داع الشهوة. 3 وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض الداعيين الأولين وإجابة الداعي الثالث. قلة المروءة أو عدمها هو الاسترسال مع دينك الداعيين والتوجه لدعوتهما. 13900 الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، وهو 3 أنواع: 1 أدب مع الله بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره أو تتعلق إرادته بما يمقته عليه ويصون معاملته أو يشوبها بنقيضه. 2 وأدب مع الرسول بكمال الانقياد وتلقي خبره بالقبول والتصديق وألا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه. 3 وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ويناسب حالتهم. 14900 الغنى نوعان: 1 غنى بالله، 2 وغنى عن غير الله. وحقيقة الغنى غنى القلب، وهو تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. 15900 والحكمة نوعان: 1 علمية، 2 وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأمور ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. والعملية وضع الشيء في موضعه. 16900 وروح العبادة هو الإجلال والمحبة. فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. 17900 وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. والطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. فالطمأنينة أثر السكينة. 18900 المحبة لله هي روح العبودية. والأسباب الجالبة لها 10: 1 قراءة القرآن بالتدبر، 2 التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، 3 دوام ذكره على كل حال، 4 إيثاره على محاب النفس عند غلبات الهوى، 5 مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتها، 6 مشاهدة بره ونعمه الظاهرة والباطنة، 7 انكسار القلب بين يديه، 8 الخلوة به وقت النزول الإلهي، 9 مجالسة المحبين الصادقين، 10 مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. ومراتبها 10: 1 العلاقة، 2 الإرادة، 3 الصبابة، 4 الغرام، 5 الوداد، 6 الشغف، 7 العشق، 8 التتيم، 9 التعبد، 10 الخلة. ولهذا آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة، كالشوق والأنس واليقين والرغبة في الطاعة وكراهة المعصية ونحو ذلك.